الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في كل حال وفي كل عمل وفي كل قول وفي كل قول حتى تنجلي حقائق الإيمان في قلوبنا وحتى تضاء وتنار جوانب بصائرنا بهدي الله عز وجل ومعرفته وما يزيدنا من ذلك النور ولا يحققه في نفوسنا إلا تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في سائر الأحوال والأعمال. أعاننا الله جميعا حتى يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه الصالحين وعباده المقربين إن شاء الله. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل الذي وجه فيه أسئلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عن تلك الأسئلة المجملة لما شمل هذا الدين العظيم كله من أوله إلى آخره بأسطر قليلة لكنها حوت خير الدنيا والآخرة للبشرية جمعا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وما نزال نشرح الفقرة الأولى من هذا الجواب العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. وكنت قد ذكرت وأذكر وأكرر أن المؤمنين الذين ولدوا على الفطرة والذين لم تتسرب إليهم الشبهات والذين أكرمهم الله عز وجل بإثرة الإيمان في قلوبهم، كثير من هؤلاء حتى العوام والأميون منهم حتى العجائز اللواتي لم يقرأن ولم يكتبن ولم يعرفن شيئا من مراسم هذه الحضارة هم أنصع إيمانا وأشد يقينا من كثير كثير من المثقفين والمتنورين والمتحضرين، وكثير كثير من المسلمين والحمد لله ليسوا بحاجة إلى إقامة الأدلة على وجود ربنا عز وجل وصفاته العظمى وأسمائه الحسنى، ولكننا بدأنا في هذه السلسلة بطرح بعض الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى لبعض الإخوة الذين تناولوا شيئا من نتاجة الحضارة المسممة بالإلحاد والزندقة فعصفت بقلوبهم تلك الفنن وشككتهم في بعض الحقائق التي هي أثبت من الجبال الرواسي وأنصع من الشمس في رابعة النهار. هؤلاء مرضى ومسممون بما وفد إليهم مختلطا مع خير الحضارة بشرها وسمها الزعاف القاتل. هؤلاء هم الذين نشهد إلى بعض هذه الأدلة التي لا يمكن استقصاؤها جميعا على وجود ربنا تبارك وتعالى وإثبات صفاته سبحانه. وكنت قد بدأت ببعض هذه، أنتقل اليوم إلى حديث آخر ضمن هذه النفس وعجائبها وضمن هذا الخلق العجيب الذي هو هذا الإنسان الذي هو نحن، ولكننا غافلون كل الغفلة عن حقيقة ما خلق الله عز وجل من العجائب والغرائب في أجسادنا، والتي لو اطلعنا على جزء بسيط جدا من حقائقها بعين البصيرة والصدق والإنصاف دون حقد ودون حسد ودون مرض في النفس، إذا نظرنا إلى شيء بسيط جدا من هذه الحقائق بعين مجردة وقلب صادق مخلص يتتبع الحق ليصل إليه، لخشعنا ولسجدنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى على ما أوجد في حنايا وثنايا أجسادنا من عجائب خلقه سبحانه وتعالى. أبدأ اليوم بنظرة سريعة جدا إذ لا أستطيع أن أوفيها حقها، وكنت قلت سابقا إن ذلك ليس من اختصاصي، ولو تحدث فيه أهل الاختصاص لأبدعوا إبداعا رائعا، وكانت دعوتهم إلى الله عز وجل أعظم بآلاف المرات من دعوتنا نحن الخطباء على المنابر، لأنهم يتكلمون بلسان أهل الاختصاص يدلون بعلمهم الذي ما زال ولن يزال يتطور يوما بعد يوم لا بشيء إلا ليدل على الله عز وجل. فإذا ساقوا هذه العلوم التي أكرمهم الله عز وجل بها في مسارها الصحيح لتدل على الله سبحانه وتعالى فقد أدوها حقها وقاموا بأمانتها حق القيام، ووصلوا بها بأنفسهم وبالناس جميعا إلى مرضات الله تبارك وتعالى. لمحات سريعات أجتزئ منها أمورا ألفت فيها النظر إلى عجائب خلق الله عز وجل فينا في اتجاه واحد في هذا اليوم، كيف خلقنا ربنا تبارك وتعالى في بطون أمهاتنا، كيف خلقنا ربنا عز وجل، كيف خلقنا ربنا سبحانه وتعالى ولم نك شيئا، خلقنا ولم نك شيئا، أوجدنا سبحانه وتعالى من العدم ثم جعلنا بشرا بخلقة سوية لا يمكن أن تضاهى أبدا، خلقة الله تبارك وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه القصة العجيبة في خلقنا في بطون أمهاتنا أوجدها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك تبعثون. هذه لمحة سريعة أوجدها ربنا تبارك وتعالى وفصل في بعضها في آيات أخرى، كلها تدل على عظمة هذا الخلق والتدبير لنا ونحن في بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نرى شيئا ولا ندبر شيئا، إنما نحن تتصرف بنا يد القدرة الإلهية كما تشاء دون شريك لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أيها الإخوة، يقول علماء الطب في هذا العصر بعد قرون من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن، بعد قرون يشرحون لنا هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات، فيقولون إن هذا الإنسان قد خلق من أبيه أولا بواسطة هذه النطفة السائل المنوي الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى فيك أيها البشر. هذا السائل المنوي جعل الله تبارك وتعالى له مصنعا هائلا ضخما جدا، لو نظرت إلى أجزائه الدقيقة ولا تستطيع أن تنظر إليها بعينك المجردة، إنما نظر إليها الطب بالمكبرات الضخمة جدا فوصفها لنا. هذا السائل المنوي الذي لا يأبه به أحدنا ولا يلتفت إليه، إنما يقضي لذته ويؤدي شهوته ثم يقوم منصرفا ولا يدري ماذا صنع الله عز وجل وهو لا يدري. مصنع هائل خلقه الله تبارك وتعالى ضمن هاتين الخصيتين، مصنع هائل ضمن أنابيب، كل أنبوب منها يبلغ طوله مترا تقريبا، وهذه الأنابيب قد ينوف عددها على 1000 أنبوب، 1000 أنبوب كل منها طوله حوالي المتر، كلها ملتفة متعرجة ضمن هذين الخصيتين، يصنع في داخلها هذا السائل المنوي والحيوانات المنوية تصنع داخل هذه الأنابيب العجيبة، ثم بعد ذلك كلها تشترك في الصب في نهر عظيم واحد يسميه علماء الطب قناة البربخ، طولها 6 أمتار، دخينة تستوعب هذا العدد الهائل جدا من الحيوانات المنوية والسائل المنوي كله. ولكن خلال هذا الصنع العجيب من الله تبارك وتعالى ضمن هذه الأنابيب التي يبلغ طولها 1000 متر، يعني لو أنها أخرجت من خصية الإنسان ومدت لبلغت كيلومترا كاملا، ملتفة بشكل دقيق محكم لصناعة هذا السائل المنوي، لا تصنعه هي فقط، بل تتلقى الأوامر والروافد والمساعدة من الجسد كله ومن غدده. ففي خلال هذه الصناعة تلقي بعض الغدد سوائل تحمل معها صبغيات تحملها لهذا الحيوان المنوي الذي ستخلق منه أنت. هذه الصبغيات التي تحملها الحيوانات المنوية، كل حيوان منوي منها، وسأتحدث عن حجم هذه الحيوانات وعن عددها، كل واحد منها يحمل صفات أبيك، كل واحد منها يحمل صفات أبيك، فنصف صفات أبيك توجد في هذا الحيوان المنوي، ونصف صفات أمك توجد في البويضة في رحمها التي خلقها الله عز وجل فيها، نصف الصفات كاملة من طولك ولونك وشكل عيونك وشكل أنفك وأذنك ومن شكل جسدك وأجهزة هذا الجسد العجيب، ثم من طبائعك وأخلاقك ونزقك أو برودك، ومن كرمك أو بخلك، ومن سائر الشمائل والصفات، وجدت كلها جميعا في هذه الصبغيات التي يحمل هذا الحيوان المنوي من أبيك نصف صفاته تماما. فإذا تلقح هذا الحيوان المنوي مع بويضة الأم كانت هذه البيضة المجتمعة من الذكر والأنثى تحمل نصف صفات أبيك ونصف صفات أمك. كل ذلك في هذا المصنع الرائع الذي خلقه ربنا عز وجل فينا. ثم تنتقل هذه الصناعة الرائعة وهذا السائل المنوي إلى مستودع خاص به يسمى الفويصل المنوي، ينتظر لهذه الحيوانات المنوية خروجها وتدفقها حينما تريد أن تقضي شهوتك وتؤدي لذتك. تخرج هذه الدفقة من هذا المستودع ويخرج كما يقول علماء الطب في هذه الدفقة تخرج الحيوانات المنوية التي كما ذكرت تحمل نصف صفاتك الجسدية والخلقية وغير ذلك. تخرج مع هذه الدفقة من الحيوانات المنوية عدد هائل جدا قد لا يخطر على بال احد ابدا. في هذه الدفقة الشهوانية يخرج معها 400 مليون حيوان منوي. 400 مليون حيوان منوي، كل واحد منها يحمل نوعا من الحياة ويحمل انسانا مصغرا عن ابيك الذي ولدت من صلبه. ثم تنطلق هذه الكمية الهائلة التي تشكل شعبا بل شعوبا ضخمة، 400 مليون، تخرج معا دفعة واحدة لتتسابق جميعا الى رحم المرأة لتشكل منها هذا الانسان العظيم. ثم بعد ذلك من لطف تدبير ربنا عز وجل ومن عظمة خلقه سبحانه وتعالى انه حفظ لك هذه الحيوانات المنوية حتى لا تتخرب على الطريق وحتى لا تداهمها الاعداء فتقتلها او يصيبها بأس او شر. فالقضيب الذكر عند الانسان فيه احماض قاتلة، وكذلك مهبل المرأة فيه كذلك حموض عالية جدا تقتل هذه الحيوانات، ولكن الله عز وجل بلطف تدبيره امر بعض الغدد ان تفرز سوائل قلوية، قلوية يعني تحمل تركيب الصابون الذي نعرفه، فتنظف هذه الانابيب كلها بهذه الرحلة العظيمة، تنظفها من الاحماض وتجعل الطريق سهلا سائغا ميسرا لهذه الحيوانات المنوية لتتسابق في هذا الطريق العظيم حتى تبلغ مكمل المرأة. ثم بعد ذلك جعل الله تبارك وتعالى بإلهام خاص منه سبحانه وتعالى قدرة عجيبة منه عز وجل بطريقة أخرى تخلق فيها هذه البويضة عند المرأة، والشرح فيها يطول كذلك أكثر من الحديث عن الحيوان المنوي كيف خلقت وكيف تركبت وكيف وصلت إلى مكانها الذي ينبغي أن تصل إليه لتكون مهيئة لاستقبال هذا الحيوان المنوي الذكري الذي تلتقي به وتشكل منه هذا الخلق العظيم، خلق هذا الإنسان. تتسابق هذه الحيوانات التي تبلغ كما ذكرت وسطيا 400 مليون، تتسابق جميعا ويكون في النتيجة الفائز منها واحد فقط، وتسلك بعد ذلك جميعا واحد فقط يدخل الى رحم المرأة ويشكل مع بويضة المرأة يلتحم بها فيشكل منها هذه البيضة، هذه البيضة التي خلقت منها أنت. ولكن قد يظن أحدنا أن هذه البيضة التي تشكلت من هذا الحيوان المنوي الصغير جدا ومن بويضة المرأة الصغيرة جدا قد يظنها انها بيضة كالبيض الذي نعرفه، ولكن يقول العلماء ان هذه البيضة وزنها حينما تشكلنا في بطون امهاتنا وزنها جزء من مليون جزء من الجرام. جرام واحد لو قسمته مليون جزء، مليون جزء واحد منها هو وزن هذه البيضة، وزن هذه البيضة التي شكلت من امك وابيك معا، جزء من مليون جزء. ثم بعد ذلك حينما يولد احدنا من بطن امه يكون قرابة 3 كيلوغرامات، يعني تكون قد تضاعف وزنك بقدرة الله عز وجل وعظمته ولطف تدبيره، قد تضاعف وزنك منذ اليوم الاول الذي خلقك الله فيه الى يوم وضعك، قد تضاعف وزنك 3000 مليون مرة في خلال 9 اشهر. يتضاعف هذا الوزن بهذا الشكل الرائع وبرحلة عجيبة فخارة تأخذ بالألباب وتأثر القلوب والأبصار، مما حقائق كثيرة خلال هذه الرحلة لا يتسع المجال. والله يا إخوانا لو بقيت من الآن وحتى ألقى وجه الله تبارك وتعالى وأنا أسوق الدليل تلو الدليل لكم على وجود الله تبارك وتعالى لما أتيت بجزء بسيط جدا من الأدلة المنبثقة في هذا الكون على وجود ربنا عز وجل. من جملة حقائق هذه الرحلة ما بين تشكل البيضة إلى الولادة، من جملة هذه الحقائق أن هذه البيضة الصغيرة جدا يخلق الله لها قوة فتلتصق بجدار رحم المرء، ثم تتضاعف خلاياها بشكل عجيب جدا، ثم يخلق الله تبارك وتعالى لها ذغبات مثل الأرجل، مثل أرجل الأخطبوط، يخلقها لها محيطة بها، وهذه الأرجل الأخطبوطية تمتد إلى عنق رحم المرأة، تمتد إلى جدار رحم المرأة فتقضمه وتقضم العروق الدموية التي فيه حتى ينزف من هذه المرأة برك من الدم، ثم تمتد هذه الأيدي فتسبح في برك هذا الدم لتنقل إليك وأنت ما تزال نطفة أو علقة، لتنقل إليك من أمك ومن دم أمك هذا الذي نزف، تنقل إليك الغذاء كله، تنقل إليك الطعام، وتنقل إليك الشراب، وتنقل إليك الفيتامينات، وتنقل إليك الأملاح، وتنقل إليك المعادن، وتنقل إليك كل ما تتمتع به أمك من لذائذ الأطعمة والأشربة، تنقله إليك هذه الأرجل الدقيقة جدا جدا والتي لا ترى، تنقله إليك لتعيش بلطف الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه من قبل أن تدرك شيئا ومن قبل أن تعلم شيئا في هذه الحياة الدنيا. هذا الشيء العجيب في خلق الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة، بل أشياء عجيبة جدا لا يمكن للإنسان أن يحيط بها بحال من الأحوال. منها ما يذكره علماء الطب كذلك أنه كيف يتشكل الإنسان ذكرا أم أنثى، كيف يكون هذا المولود ذكرا وكيف يكون أنثى. يقول هؤلاء العلماء إن الحيوان المنوي يحمل كما ذكرت لكم ما يسمى بالصدريات التي ترثها من أبيك، والبويضة تحمل صدريات تنتقل إليك من أمك. في كل حيوان منوي 23 زوجا من هذه الصدريات، وكذلك في البويضة كذلك 22 منها لسائر الجسد ولسائر الصفات والأخلاق وغير ذلك، وزوج منها للذكورة والأنوثة. فزوج الأنوثة يحمل صدغيين اثنين كلاهما من نوع أنثوي واحد، يعني هنالك صدغيات فيها الذكورة وصبيات فيها الأنوثة، يسمونها في الطب الإكس والواي، ونسميها نحن ألف وباء، والألف صبي الذكورة والباء صبي الأنوثة. أما زوج الصبغيات عند المرأة فيحمل الصبغيات، الزوج يحمل صفات الأنوثة فقط، يحمل الباء ولا يحمل شيئا من الألف أبدا. أما زوج الصبغيات عند الرجل فأحدهما يحمل صفة الذكورة والثاني يحمل صفة الأنوثة، أحدهما ألف والآخر باء. فإذا قرب الحيوان المنوي من بويضة المرأة والتحما فإما أن ينطلق صبغي الذكورة من الرجل فيلتحم بصبغية الأنوثة عند المرأة فيكون المولود ذكرا، أو ينطلق صبغية الأنوثة من الرجل فيلتحم بصبغية الأنوثة عند المرأة فتكون المولودة أنثى. إذا الرجل أو ماء الرجل هو الذي يحمل تقرير وتحديد ذكورة المولود وأنوثته، فالمرأة لا تحمل إلا صبغية الأنوثة، والرجل يحمل الصبغيان معا، والذي يسبق منهما هو الذي يحدد من عند الرجل هو الذي يحدد الذكورة والأنوثة. ولذلك يقول ربنا عز وجل، انظروا الى هذه الحقيقة الموجودة في القرآن والتي لم يكن يعلمها احد من الخلق ابدا، كانت مغطاة على الخلق اجمعين، نزل بها القرآن قبل 15 قرنا واكتشفها الطب اليوم. يقول ربنا عز وجل، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، فجعل منه يعني من السائل المنوي الذي هو من عند الرجل وليس من عند المرأة، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فالسائل المنوي للرجل هو الذي يحمل الذكورة والأنوثة، فجعل منه يعني من هذا البني الذي يملى الذي ذكره ربنا عز وجل، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه لقادر. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيها الإخوة، يقول ربنا عز وجل، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كم هو وقح هذا الإنسان، كم هو وقح وقليل الأدب أو عميم الأدب هذا الذي يجترئ على الله عز وجل فينكره والعياذ بالله، وينكر قدرته وإرادته وقد خلقه في بطن أمه وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لنفسه، بل لا يعلم شيئا عن وجوده، بل إنه قد وجد رحم أنفه وقصرا عن رأيه، وجد في هذه الحياة الدنيا بهذا الشكل الذي أراده ربنا عز وجل بشكل محكم متناسق رائع جديد. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هكذا يقول الكافر، إن هذه العظام التي تبلى وتفنى في القبور فتكون ترابا، هذه تخلق مرة أخرى فتكون إنسانا جديدا يوم القيامة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه وتعالى، هذا الرب العظيم القادر الذي خلقنا بهذا الشكل المعجز وأوجدنا بهذا الترتيب الذي لا يخطر على بال، بل ما زال العلم يحمو ويزحف رويدا رويدا في تعلم عجائب خلق الله تبارك وتعالى، والعلماء جميعا في سائر الفنون والعلوم يعترفون انهم ما زالوا في عتبة العلم، وما تزال أمامهم آفاق فسيحة واسعة لم يعرفوا منها إلا الشيء القليل القليل عن عجائب صنع ربنا تبارك وتعالى وخلقه وتدبيره. أيها الإخوة، من قرأ القرآن ونظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد لينظر في نفسه وفي خلقته وفي تركيبه وكان في ذلك منصفا طالبا للحق، فإنه لا بد أن يسجد بين يدي عظمة الله تبارك وتعالى معترفا بخلقه معترفا بتدبيره معترفا بعظمته. هذا الإيمان ينمو ويعظم إذا قرأنا واطلعنا على أمثال هذه المعلومات. إذا قرأتم أيها الإخوة شيئا في الثقافة الطبية أمثال الذي ذكرت، وذلك منشور في المكتبات متوفر بين أيدي الخلق جميعا، إذا قرأتم شيئا من ذلك فلا تظنوا أنكم تزدادون ثقافة أو توسعون عقولكم ومدارككم فحسب، وإنما أنتم بذلك تعبدون الله عز وجل. إذا قرأتم هذه المعلومات لتصلوا بها إلى الله تبارك وتعالى فإن لكم في ذلك الأجر العظيم، وإن في ذلك عبادة وأية عبادة تتفكرون في عظمة خلق الله عز وجل وتدبير ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هي دعوة إلى تلاوة كتاب الله عز وجل أولا للنظر في عجائب صنعه، ثم لتثقيف هذا العقل وتوسيع مداركه بالاطلاع على هذه العلوم والتعمق فيها خاصة على لسان أهل الخبرة والاختصاص، لنقرن ذلك بما نتلوه في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا إيمانا على إيماننا، اللهم اجعلنا من عبادك الموقنين الذين يستفيدون وينتفعون بما ينظرون من عجائب خلقه، إنك سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.